بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاه. يقول الإمام النسفي رحمه الله مكملا كلامه في تنزيه الله عز وجل فقال: ولا يشبهه شيء. الله لا يماثله شيء، الله تعالى لا يشبهه شيء ولا يشبه شيئا. فإذا الله عز وجل لا مناسبة بينه وبين خلقه، فالله تعالى لا يوصف بصفات الحادثات، ولا أحد يشبهه عز وجل. وهنا فائدة عظيمة. أحيانا نقول مثلا عن الشافعي، عن الإمام مالك، عن سيدنا أبي بكر، عن سيدنا علي، عمر، عثمان رضي الله عنهم ونحوهم، عالم، الواحد منهم عالم، وتقول الله عالم. هذا قال العلماء اتفاق باللفظ، لكن المعنى يختلف. الله تعالى عالم لا كالعلماء. فإذا هناك اتفاق في اللفظ أحيانا يكون بين الله وبين خلقه، بمعنى ما أضيف إلى الله وما أضيف إلى الخلق، لكن لا يقال الخلق يشاركون الله في هذا، هذا تعبير فاسد قبيح، ولا يقال له صفة كصفة خلقه، أو هذا المخلوق له صفة كصفة الله، كل هذا لا يليق بالله عز وجل. فإذا الله تعالى لا مثيل له ولا شبيه له. الله قال: ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له شبيها أحد. وقال الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه: أنى يشبه الخالق مخلوقه، معناه الله سبحانه لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء. وكذلك أيضا يقول القشيري رحمه الله، وهو إمام من أئمة الصوفية الصادقين، ينقل عن الله تبارك وتعالى أن الصوفية الحق من عقيدتها تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقات. فالله تعالى لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء، كما قال الإمام النسفي في عقيدته رحمات الله عليه. والله تعالى أعلم وأحكم.